إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. إن الرفع الزلام إذا الفرد خميدة جنة مسلم كمسلم أسخسن جن سنخ العلم حديثين ما يلي حلال ما يلي حرمان ما يلي جان الباطل ما يلي جان الحق يسين التوحيد يسين الشرك يسين ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم ورث جدي النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله وبه خان يفطر في الدين انما يرد يرشد لتفقاه الدين مش تطر شواء مش نبي سيس مثل نبي لكم تزال لكم في السن الحلال يكون حرام يكون بشر في بلاد نساء جلسة مترى على نار سوى لا نساء مرد نبي غسم الصيام في الدين تبع غسم من رب الدين يسر في الدين ملك الموت الدين يصبح في الدين شيرهم غير يخصى هذا من غرابه غير من دار التوحيد معناه أن ما يبني مزير بعد ستم زوارد إنه مزير معناه يبقى يمشي جرد ويومي ومن أول السن التوحيد متيسلين ولا بيش لنا انتاد هومي وما شاو نسمور كميدي من أعرف التوحيد ما أستشي حاجة هذا التوحيد رانسي ما بيجان التوحيد من يجي أن تحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله الدين لا لا إله إلا الله معناه إن شاء الله يسير دير الدين يسير انتعبات خفتة يسير اللي شاء الله يستحق الانتعبات ولا ذات التغراء ولا ذات الصغرص ولا ذات التنبه سير دير الله خلقنا إلا دواجهات محمد رسول الله معناه شاهد خير بالنسبة معناه يسير التغراء من فاضلة إنك تتحلى إنك تتحلى إنك تتحرم تتحرم إلا سيد الله بيستغذين في تكترزين إلا سيد الله بيستغذين في تكترزين إلا سيد الدين وما آلكم الرسول فاقودوه وما نهاكم عنه فتاهو إلا سيد الدين إلا إلا ولا إلا وجين وجين الغوري تعرفون إلا سيد الله كبيرتنا كريستر إلا سيد السعادة يعني النجع هل سيد المبيعة جام السجلة يسيد لنه ويقول الله من غير سيد لنه حسين هذا من الشارع الغريق والله قريبا من غير غير غير سيدنا وحاجرة أنا الله يتابع عن البسع الوسلات هذا التخبيب بالدنيا الزخرة إن الله بتاعت الله الصحيح البخاري المشتاد إصحابه للمسلمين بالذات يكون صحيح البخاري إن لاش كل أمتي يدخلوا المسلمين فإنا من أبا إن لاش جميع البنتين وكشمشين تغسل نوريين إن لاش فقط يدون نوريين الناس ما سيمش الناس هم كلين والله يتابع والله يدعى عن يتابعي هتيرجع قد يكشم والله يعطينا هذا التيري أشوية بردان يجب تقل كل شيء ولي اللي غاسي يعني غاسي يعني غاسي يعني غاسي يعني إلا زابي إلا سبي ربين وأن هذا صراط مستقيما استبعوه ولا تتبعوا السبيل فتفرقتكم عن سبيله إنه سبي ربين أنا بريدين وهدي أنا يجيجا هدي نتمنى من نمر الوعد يجيب التوب تابعا خيران بردان اللي يبقى يبري جلوات مسكين يسولي انتو شيء ناش انا سرقة بدها ما تقرر فيه هل كده تغفر فيه هذا الشيء هذا الشيء وهل دو شرقة كيف يخرره امزي وزنواد وامزي وزنواد لا ابدا بكلمة توحيد لانها علام الاسلام وشعاره يدي قلت توحيد يعني على مخاطر الإسلام الشعار اسمعنا يعني على تقدر الإسلام اللي جاء التوحيد يعني السلم تحيد وسلم تسلسلوا ألا يدخل فيه الإنسان مريكين بشم الإنسان بالإسلام ولا يأتب من أهله ولا يتحق بالبغل عند الله والناس إنه إذا نطق لسانه وأمن بها خلقه وهي رمز الإيمان أدعي إلى إله إلا محمد رسول الله تقوصني إيام نفس قلبي وما قلت لا إله إلا الله لا تقلد لا إله إلا الله لا الزكاة لا إله إلا الله لا الأخلاق لا إله إلا الله أنت حلال هل كذوب هل غش هل غباء شو يقول يأتي صلي طاعته لا تعتقد معنا أتشبط طاعته طاعته في درجة جل الله واطيع الله واطيع الرسول شوف الله دعني بها بتعطي جربي ما اعطاني بها بتعطاها في جربي وإخلاص الدين عبادة وجي لعلى إخلاص الدين خشد عبادة ما تبقيش يدي ربي وما يعطي ربي سيدي فلانا سيدي فلانا سيدي والنام يخلق شاء ورجال ربي شاء وداد يخلق شاء يعد كفوش ناس يخلق إذ ربي غير يخلق لك سنة أحضر بي غير يخلق وأن يقبل ما قال نبينا والنبي صلى الله عليه وسلم ما يذكر في ولي يقول من في جلد يدعي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو فكري لا التنس ولا استفتس ولا إلاقة ولا شيء أبدا يا فعال معنا ربي في ذكو زنزا وقول لي ما يجب أن تذكو زنزا ربي يدي الشجين قول لي ما يجب أن تذكو كما كانت ربي اللي ابتع بابنه لا تشرب لربي اطلق بيه الناس يقول في سبحانه القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نيت كان شركي في دير كل نقطة تغفر فإن تغفر في أبيين ونان يرسل في أبي أخبار سنت إن يرسل يعطي بعطف ولا إني الدولة المسلم تقيد بسوشن لا بتاع لا بتاع وليه كان موحيد مقرغ الشريز ما مقرغ الشريز لما يوش نفسين نفتعشين نفتعشين لا بتاعي بسوشن هذه سيجنة من المشرك الشريكون وسألت كيف يبدا أبكي ونجوني أبكي في الخدمات تحت شعب ربي وتضيح بيننا أسعى النور بها يسعى النور بين أيديهم من المؤمنة إلى إيمانهم بس كيف بإخواننا يبدي كان سيف المؤمن لا إله إلا الله ما يحبني إحنا مش لا إله إلا الله لا تعرفي لا لا لا لا لا حدوثنا يا الله تحرفيك لا لا إله إلا الله معناه إن الإفراد لام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة قال وما إخلاصها الله قال أن تحسدوا عن محرم الله ليلا لا إله إلا الله في قلب في خلص قد يكشف الناس ما يجب أن إخلاص الناس أتكرار المعصية أتكرار المعصية هذا بس أتكرار المعصية فلا لا أشكر قصر أتكلم بإخلال المؤمن إنه أسمسيب المنافق الاختياري أعرف الدين المنافقين المؤمن عين تخشوي الشورة تخشوي لكل اسمه زيق منطلي الشورة شوي معناه نغد عيني هذه ستي تخصيب لي شوي لنا سرطي يقول لك ستوني تتيزي وما سيد هتبيه إذن يكون يسيد البتري أسيد الإخلال فاتمه تبريه إلا فين ارجعوا وراءكم في التميس ونورا عايز أدخل فليس تتعمر مثل بطر من المدى تتبيت عمار النبي شيء فتي يجب قد سوق النبي يقول والو هذه القيم صغر والو ما يمسقنا والو شراقوا الناس التين في دربي بشراقوا من يوم جنات تجري من تحتها الانهار وقالدنا فيها أعلنون اتسهوا داني خاطر جنات على ربان أدري سفل يبودين ديش هذا سفر الودي هل من ثامنت هل من وما يحلون هل من يخمر الأخيرة هل من كل شيء أكدوني سفر بلا تركوي بإذن الله أكدو بلا تروى آلتا هو الخوف العظيم يوم أنني هلا دلها في النبضي الحد إذن لم ينبي شوري هلا هدف ولا يمنى كان السحسح على الله ويدخل الجنة فقط فات معنى الله يفين اللي قلت عندما شو الصراط تسمع من الصراط يسيد هم ينفاد شوية من السيد كده كده ومنين تخذ هل معنى يفين يندوه في جهنة وصفين حتين يشح ومنين دي سيكوب بين انك تلوك في جهنة وصف على شو يختم الوحدين هذه ثمرة يمنى الدنيا كلها انشاء وما تلتاع هذه اختيش دولة تنفي مفاقب لا يتقل في دير بيش حديث دا يبلغان الناس والخبيث دا هذه الغاية جاي ربح وكان هذه المسجد دوليت معنا الدهن في فنون مسجد دوليت في فنون يدي خلال يضوك يزمن معناها الماء نتاع اللي بخشينا لكن شنو هذا؟ بس يبين ذلك ما تجد بريد في النون في الإخراء أغلب إيجومن والنظر إلا العقل قد يسأل قد يسأل ويقول مريد تجد بريد النون عاد هذا الدنيا أغلب في النون اللي إخراتها في الطريق ونبدأ عن دبني من يتجلنا الشاب لاربي عن دبني من يقراني شاب لاربي أتنيدي عن دبني من يتجلني شير لنغور من يموت هذا الشداء هذا الشداء ليش شش محل على يقوى يكتب لي أبي السؤول لي ولا عجبني إذا يتجل أدي يتجل بشاري شير أقول لك صور دمي ذكر سدنا بالنرطي القرآن ولله ملك السماوات والأرض إنهم كثير في الملك ليه إنه بيشر من الوبية وفق بحثة في مجهة الملك ليه إنه بيشر من سوى إنه بيشر في الله نصابه يخلقه ما يخشى إنه قد خلقه النار يهب لي من يشر ويناسع يلتر في تشير لفنه النيرة أرسل شعيب وفرصة إثمان أيكي يشير لنه النيرة أمسدنا إبراهيم وغلتي شراتي أبني تخلطي من نيرا أمسدنا محمد أربعة بثمين شراتي وجمع أبني صرار من نيرا أمسدنا حياتي ابن عيسى أوروري ونود أودموس ألف بيئي جيكا ناريتكس أري الزوجي أري السرباء أري الفقار نتامي لكم ويجبوني طيب أبل منا فتنوا من ويسري في النجدي في النجدي من الزلال وفي النجدي وما خلقتين في النجدي أبلكم معكم قالوا بدا ولكنكم فجدتم أنفسكم وتربصتم وقفتم وغربتم الأماني حتى جاء أمر الله وغربكم بالله الغير لم يجب ولا يمين اسم يغفر منهم ويجب في الشكشكة وغربكم الأماني إذا الشيطان اليوم لا يقابلكم في ذاته ولا من الذين كفروا غير اللي ما استغرب جهنم ساقي واللي ما استغرب ما استغرب تروح جهنم الدرجة خفاضي ولا من الذين كفروا ما واقف النار قد غاب من جهنم هي مولاكم واقف نصير وبقدر إيمان الإنسان أنشنه الهزيمة بقدر إيمان الإنسان بهذه الكلمة إيمانا مثلا إلى هذا الله وإيمانه إليها يقول أنه يروح قلبه أشمع النقش من المر يسكر لها نقول مشان نحدي هذا الشيء تشمع تغلفها الدر اللي ما هو إلا بزاد يسكت بزاد وكلما قوي الإيمان الضي خدر الإيمان يكون الإيمان يقول إصحاب عظيم ذلك النور ما نمشي إصحاب فترة بلا هذا الفجر شعر غلطيا يسمح لبدر أفضل من التسار حتى يسلو بلومات الشهوات الشبهات هذا جزء علينا الله الشهوات الشبهات أي نفي بين الشهوات حرم بين النار كل الشبه كل الشك كستر لا يلا إلا إسعان حضير من سورة الله المستقيم وأجل شرط البدر إلى إله إلا الله بالقرآن في حديث يغضر الغرب الصغر أنا سد أنا أريد الجل أنا من الله فهذا الله مجدين يستحضر بي سد برشيد هل الجل هل الله واللي يتكلم ويجعل في الله في مسلم كيف تختل واللي يتكلم من الله بحمد ربي اتبعه هو لا يتبع السبول والنين من الجبريد الدنيا قدر من كل إقراط الصغر أشكم لك إذا الصراط قبلي ومين من الضعف يتابع النبي صلى الله عليه وسلم يتابع ربي جل في قد يمكن الصراط إذا يسجن وما يكون عنده قد يفرح ذلك عنده ودي فقص لا يتبع السبل التي تفرقوا به عن سبيلي أشكم الله يريد ربي لي بدن الشياطين لا منا إلا خبرين لا تأخذني لا توال لا توال وشمن يو يتربيه إذا اتبع الإنسان اسمع صراط الله المستقيم أفضله إلى ذا المعين ونجد أنا بريد السفير الدين من قد يوسنا عن فشل قلت يستمتع ويسترتعه بالنظر إلى وجود الكريم أخبر نعمة في منصر دين من نسكي الرخاء أسرع الكريم من سفير الدين يوكل شنطق بإذن يبين للذين أحسن الحسنى وزيادة ما دي قال زيادة أرعاه كل من سفير الدين بس دول اللي بيزاد مش ما عندي بكرس من سنتين وثمانية بس دول سنت شو هذا زي خلاص ليك الأحلام ليك خلاص ليك الحجة ليك خلاص ليك غير وشنا ولا ليك عبي ولا يعرف عنه ولا خلا ولا ولا الفاسقين ولا المجرمين حش قلت فيه بس كذا وشنا ليني وبوغر سيني يبعني كل ما دق جرس فرينا يجب ان تحسين الى سواء مهم ده الدين اللي زر مش معنى دين تدرس نفسي الدريش معنى جل سوء التفسير من دين تدرس نفسي ارى عامل من سيبير قد الله يقول لا تسبب من اسمي زي تقول اكتل جمل الزين ما انت جمل ما اكتل هذه هذه امتنيها الى عبر من سيبير ولين يتي وتمين وكيف تكون معنا اليومين في الجامعة السقلة في وثمين دنيا جمدان وزفتيني تبرز حرارة مقصورة في الخيام الحجاب يقع وذلك أقصى ما يصبر إليه قلب المؤمن ما يدوك بخاطر الإنسان يكتب الإنسان بلا تشدير بي أليوز من شدير بيهم الخيام واسمح إليه السوء فنسيح في حال النار وابحر شدة الأقفال والحياة الدنيا إلا متاع الغرور حياة الدنيا متاع الغرور تبتلي بالزمن ستاع الخطيط نوشر نغشى نخداع الكباء اربع الوشى مركي تريد يسخسر تبتلور اللي ياخذ النهاية وضبط شمال فقد آم أن أوقفك على حقيقة معنى هذه الكلمة إنه يقول أن نشر حميدي قال معنى لا إله إلا الله تكون على بينة من أخذ من العقيدة لك فتسل العلم العقيدة التي سلم يبتهد وتحوط إسلامك بسياج المريع إنك بس الإسلام مش كان صورة خطر إسحام تدرش من بشر ولا إخوان ولا يمشر حرام يمكنك أسرد الشرك الظاهر والخفي إليه لكن معناه أن يحضر طريق الشرك الدرش الشرك كان يبخطير اقتصاد كلا ويبين أن الشرك إذا ما سنتينه مزيل ويلي أنه كان من شرك خبرت إن كانت يشتك شروش إذا تقري أو تقريني إن إغلاء بعدك شو شان الشرك وشان كذار وشان من الرياض وشان أقصر مقن تكون من الذين أنعم الله عليهم وجعلهم من أهل كرامات الخلد في بني مقامة أشكرك يا سليمان شو أنا هذه تجي تجي تجد إن شاء الله أشكر موحد وقال التجلع لما الفضل معنا والسمع فيها بسفر كي يجير موحد يحط خطي الله مش حط خطي الله مش حط السمع الزلال مش هادي سمع على الدين فإلا فإلا في موتين يسافر يسمع على الدريد ما تجد تجد الشيخ ربي أرسل دريد أحسان المرات مش نفس نقبالها أرسل دريد أحسان المرات يوم الجالة والنادي الفريجة إن أنا ذا في كرداش دريد أحسان المرات إله في المنزل قال إله لا إله إلا الله المعبود مين قال إله المعبود إذا معنى لا إله إلا لا معبود لا يحكم إلا الله وكل شيء اتخذ معبودا فهو إله في نظر المتخذين كل ما يقف تعبد هذه المعبود إذا هو تقف تعبد وما من الحقيقة فيه هو تقف تعبد بالنهار السيد يربي معناه في المشان العقل غير الله قرآن والله يموت نالي تعبد والله يموت نالي غرسخ والله يموت مريم لي باش دوس ثمانية خمسين جنيه وحليل ولا في بسلة يجري حياتهم يعيش ولكن سنة سوى هذا قصير من أولي ولا في القرآن ما لي يجي سليماني وشان دي بوخة إبدا ومحسين ما نغري إبدا إذا هو سميد ميد على خير دقول شان العلم تجاب للوالي ما إنا فلان في الفلان الوالي يجي جاء يشاهد الزور وما إنا نوتي يشاهد الزور سوى اللي هم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم صحة هاتوا اللي يشاهد من الأخلاق هاتوا الفلسل وكنا قلنا شان الحيوت شان ومستق شان كده وقلناه يا الوالي قالوا اسمنا دي يا الوالي ما اتقرت دي ربي يا من يلي من اتحاد ولينا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزنهم يوم الاتجان الذين آمنوا وكانوا يتقوا الذين آمنوا وأكل إيمان ستة أنتم من نبي الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر الخير والشر وما تشوش الموشي أن يشير يتكتب هنا طوية ما تلي من إمنا ما أنا ما يكتب يزور نظر من ميشي تشير ما يتربي من تلفل تبي حصل يتبع لك يزور الغاز إما هم يكتب تكتب يتبع لك يزور كل شيء اتخذ معبودا فهو إله في نظر المتحدين قريش لغت من 360 سنة كل شيء عرفه وكل تخلقه من 360 يتلين كل ما عنده كان يخلق جاي 360 من حاسب يتلين يتلين بلا ما كنا ألف ماشي 300 واستيقاظه إلا من لها أي عبدا لأنهم يعبدونه أو من آلهة أي تحييانات لأنهم تحيون في صفاته أو من آلهة إليه أي فزعها لأنهم يفزعون إلى الشدائد نشي ومحرمين ترد أنظار قبل يسخون إلا جمعنا أصفع ولو أصقل نجو التكون ذا إيه وإذا الشيطان قبل يكسوه من الدرين الشياطين أولا أبدا جمعا مشاهدة من أمستام غرصا تغرص جديد لا أبدا حول هذا غيش أنظار لا كاردي هاد وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قمت وينشر رحمته وهو المرحمي معنى إلا تركيني يا إذا كنت جديد غرص جديد أنظاري واش لكم دار بل تركيش الحرب لا لا لا لا في كما في جولة اللبدة ونقدر أن نعيش أنما كثير من جن وإنس نفس جربي خلقات جهنة نفسها في الهند في الهند ما لهم لهم قلوب لا يفقهون بها لكن نغير في العقول ويتفهم ذلك ويتفهم الحمد والعزم ولهم أعين ما يبصرون بها لكن نغير سوالي وغسر من فاطشة ويجاوي يقول ولا تلقف ما يقول التلعيك ولهم آذان لا يسمعونها فيها لأنه غسم جاء ولكن غسم يغني شاء الله صاف ولدها نوال هو هو ما ترتبع جنسنا في بردي ولا إذا في الأنعى نشم وليد الزيارة ويعرف بل هو أضل نهزم على الكلب ثمت وأولئك هم الغافلون إنه يمسي بردي الناس نوع رأس بما زرنا ذلك جنة مسلم أليس الله بكافين عبداء معناه إسر ويقد إسر يقدر في العين إسم خالص العبيد الناس يتطيفات قدر الناس طيفات ورق قدر وإذا فينا قدر الموحدين يا قدر على تقول بقى إما يخفت الشنة لك التعباد لك التعباد وليش أن الله التعباد هي لك التشغى شيء إن ناس بلع إن ناس مسيجين عبادين الطور عبادين الصناع لا مرق قدام من غير ما رق قدام وتسمى تنظر غرشي دي فلان من يتنطلت لك الدغران ولا انت غاسي شيران شرط المرات اللي وشي والي غرم دا شان وقال لي بقول ان اشتاش شراق مرات استشير مرتزم يسمى تبركات وتاك يليواش ثم اغضاط نسي بيربي سلتات نسي بيربي دروخ سي بيربي دروخ نوبلس يسي غربتك يشمت لا وهمني وقتي دار غلام يمون انا ما تقول انا ما تقول انا ازاي زي ما تقول معنا ازيوي افريقيا في من فقه لا تعفني ايش كده عقل يعني قدوية اسمعوا يفزعون الي عند الشدائد اقول بس لك ملا انا قريت هذا شيء اسمي بس ملا بسم الله شغل شربي غصب سيف ملا مسيف ملا يموتي مسيف ملا يبري يصالي اللي يتبون يشتفو اللي يشتفو خصي بيرضيه وغلق هذا الناس هذه هي يبقيها ما يديجا ما يديجا ما يديجا دار دار قليلة تيجي لي تقول لك سيدي يحيى ويس أو إن جابي في ناري جواتين حليم تنجيب بري ما حد رأيك ماشي من أنت جواتين بين السفينين ولا وندي أهونا وندي خدي خلاص هو في خلاص مشروع أنا جاب إحدادي إيش القمشة الكفر الدنيا تبلي شو نفوا الناس ليش مو يدي وهو مو يغو مو تتولي مو في شروان هو يسلل ويجانا حبابي شلا وحبابي إلا بخني إلا وما بغير الخير وحبابي كيف الذي عند الكروب يقول كتلة مالا هذا هذا شرسي تكمل هذا يغض على ما يتكمل إيش نتايا وقيلة أربعة هي حاضر أربعة وخمسين بنت الليلة دراني السوق ده والنبي اللي لسه بنزمة الزايد يدور من الأرض يدور سيدين حمد السعيد أسوى من الواد التاني يدور حمد السعيد يبيع عشرة تكال يبيع الجيران أسوى سنبدأ أسوى التربات يبدأ تلاع مريان مريان غاف الدولة تقول سيدان تلاع سيدان سيدان سيدان سيدان 54 تربع اللي تقول لي في الإسلام بس يعني سيدين حمد السعيد إنه كده معناه إن حرب والفلسطين إيش هذا؟ ما بقيت حاقة دين يقولي معناه مريد ترجع سفارة أبني مسوء ولا إني سعور لأهنا من الأشقى ولا عجب ولا أخرى بشدوا أبقى قريبا يدد جدد 54 دين مرتين جنة أفضل نسبة المام هيت ميان الشاهد من بيت ميان الحاج مستين هيت ميان الحاج هذا ربي سودي الله هو ميان الشاهد يمشي دي منه نيل سودا كبير يا زيد والله أتوري دي شهين يا رويدي الصريحي أريد يا ربنا أريد في أبدو جاكت العاب ودينا جنبي ما في جنبي يا ريش أنا ما تعطي أجبك تخطير عظيمة على كل العبادة تجمع هذا كله العبادة الدين العبادة تجمع ما يدوكي ينفع من مزعا ما يدوكي تحبوش يدير به الأقوى بالأفعال هذا العبادة إلا ونشى شكل عبادة إيش أفلا سيدير تهدين يدير مجريكا بفتر الإسلام أو إلا من حصل تركي تيرا سويتها تحرق مغرسنا سيري تغير النه يدي سنال النه أسمع الغد واتشا مشتاك يدي غرد غرد يدي هاد غير نتير ما تفضل دني طابي أصل خلتي معك أي تكيف لبعد يا ده أصل خلتك واجه الله العبادة شيئا نعبد شيء ربي فإنه ينسب إليه فوق قوة فوق قوة البشر معنى شدة سلاحية القوة أنه يريدين هو البشر يرمي تحيا في كلها ويبدأ إليه عن الشدة ويبدأ به إلى الكرب إنه إذا مكسر ثاني العين في فلان أبدأ من تخلق ثاني أنا أستيقظ زي سيدة مدينة الشاشة إنما إذا يتشعر ذات التكيس ماذا تكسب ما يبدو أحد الشرقي هذا الشمين هدني اسم dünyanın sizin mesela illet kesinisi illet edin tersi şüphe illet yetmez illet yetmez ne için sana tabi akarsın illet Allah rakat kalır İkriyat Rahli ya vahdi والله علم عن ذات الوجود واجب الوجود ما دي كان الله اسم سيدي تدري الشرطه وليا المقر لجميع النعم انت في شان جميع النعم لا المعنويات ولا المحسوسات النعم امل هذه مش هذه المخ تفكير هذا وهذا هذا وهذا الشمع يفوز مغتاء ويقسم بيت حريش بس هذه يتيني تخلي حريش كم شيء نعمة قمتا وما نعمة قمتا يمتي فاتني ما يشمل سيدي يفضل عدد نفسه ورياء الانتسال قسم جديد سلا نقص إذا ما يشمل سيدي يفضل على التدس ورياء الانتسال شرط الصفر فلاهم ذوي شت الشيء ربيست غنخلو مرتا وذلت المسيد يربي ويستو ديسا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قول اليوم يا كلام انت ورجع انت الرجع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جميع الدنيا كل شيء جميع المستمع لو كنت تبنين يا الله يتحضن انت تخصم اي تسلمين يا جنوان دا يتسلى يتوضع الدكتور الكير اي يسمى مشان افلان يعني من اجل يشلل اي يتسلى يتوضع الدكتور يتسلى كسر يتسلى يتوضع الدكتور سيدي ربك سبحانه اسمعوا ذبي بالنملات الحمراء على صخرة السماك اللي يجب الماء سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي ربك سبحانه أيضا ليس هناك إله عن الحقيقة إلا الله شلال المعبود مع الناس لحق المعقول بلا ربك ويكيب قطار عمر يغفر من غص الخرافة وماشا الحقوين كل ما يريد به المشركون أما إنهم يقرأ المشركين ويدعون إلى حزب الشتين ويطلبون منهم لا يطلبوا إلا من الله أتنب لكني موتنا إنني ويقد تغفر فيه بس قطار يقول إلا ما يجيك ويشهر لربي إلا ما يجيك ويشهر لربي هذا مغرس نساء سيدنا هذا نوري أخوانه ولمدي وثم قصر ولونا إثمية سيدنا الحرم خذنا أنت قلنا منكم شي شان يشوفي إذا قلت أنت تشرقين أريد ذرية أنا شي خصة شان يشرقين وثم غصب شرقين أدوان كتبشت من أيدي فتر إذا قلت غصب شرقين أرجوك فترة شرقين إذا غدرنا درسين وجمال يسوي سمك مرض ولا يمين الناس على الدين كان ذات ملح وشامخي في القيم البيت محفور هذا السلم محفوظ كان ذات ملح وشامخي في القيم البيت كان ذات انتماء كان ذات الشيء كان ذات المعصيات نبي ربي خير هل يريد السيد يدرس يزيش يعبرين سنكو السيدور بي والنبي لدى ما رد غص من عام يسون اجتمالا يسون اللي يحفظ يحبوش اسمع اكتر نشا بربينا من اقتصد بي فقد عليه الاسماء الاله ما لم يسمه وخاص يتسمى در برق يتسمى مهم ايضاه ما يشير بدرس اتتر ارسطر نسا فليس إلينا ولا أستحق مما يوجه إليه من عبادة الشيء عبادة ربيت يا وذي الزاوية وفيان لا سيدنا شبا ولا سيدنا محمد ولا سيدنا إبراهيم ولا سيدنا محمد ولا ميكي ولا إبراهيم عبادة ربيت يا انك الولي انك بيت راعي اللوح المحفوظ بيت راعي اللوح المحفوظ تلفين دي مزيغين اي جاني محفوظ والله عربي اكي بيت راعي وريت اللي حسيدير بأهدوليني جاني محفوظ مالي تحفظيات قوتي قوتي ناس بين وريا اللي اللوح المحفوظ قوتي يعني والنار إن البيت راعي الولي في المحفوظ معنى يتخلص لك يقولوا شو الولي تستمتع إنك الولي تستطيع إنك تسعش لك أبداكي ست مرات يقدرس لحاجة إنك تسعش لك أبداكي ست مرات إيش في ملك من الأرض بعدها ماشي لما مليك بالكيلومترات مع الله وعلم فيه أقسم السبعة الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثلاث وشان السمن الا بجنني هنوان خيرها تكيني شمن الا بجد الا ما كان ادعى حملي غيال هتشتريتي ها وين زيادة؟ أدرام الحليم سيدير فين لن نجم سبعاني جنوان يلي العلم القدران البصر السماس ما يبي لنا أدرام يعني أبو خائنة العيون ما كنت في الصدور خائنة العلم ذكر بنا راحة يقول الذي هو الاسراع بيتخل فلتسير الشيطة فلتور شيئا وتخضر عبو شيئا ربي أني شيء يعلم خائنة العيون ما تخفي الصدور نجيب شرع دين كورت السينة ولا مربيسن وشوفوا تعال شوفوا هذا رأس مصمرنا يا دس تغادن عقلني إننا لنا الدس إننا عاد رأخ دين الدخن إننا عتعاي رأخ دين المسلية في الحرب ايش نكلوه ليش هوري رح يستريد ونودنا شوفوا كيف شيء وسمع لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله واللي شان لا يتعبد الحق في حق سوى اسم الله اي خالق الكون خالق السماوات والارض لكن الامر يستقر مزيد بخطي انك تذهب عن شرف ابني دائما فقد التواضع جميعا تماما جوتي أتيح البرجالة في العالم المساكين وضاقت الأفكار عن الإحاقة في المعاني السميلة إنك لا يكون سرق في المرغينة والمورد وعادت البصائر عن إدراك الأثرات العتيدة أشكو البصائر معنى أن العقلين بجانب بصيرة أن يغفل البصر أن يغفل اللين في الحسوسة التي هي إلا ندى أن العقل ده تنين في الحقائق وكان هدو سنتوان البصيرة تنير لم تقول لما عمل تنير في شخص ربك البصيرة إلهي ما خدا هم تشديدوا المراني البعيدة فعلم أنك إذا قلت أشهد وأن أتيتنا نشهد الله نفس الملك اللي يسين ميتس لتخبير خليش ميتس نريد بعدها هذه هي الشهادة يخلي الشهادة على لا إله إلا الله فمعنى ذلك أنك تعتقد تتمن فقط اعتقادا جازما يلي ما نتحق لا تشبه شيء بس شكين وذلك الشك أنه لا خالق إلا الله ولا رزق إلا الله ولا مبدل الأمر إلا الله أريد لشأن تفضل منه إلا الله إنه يمتسي في فلان إنه يكون ظهر سبيل أجل إيه؟ تسمك يا أخوان ورقبك إيش يكون ظهر مخرص وخما أنا مخرص الريفة في ملكوت السماوات والأرض إنه ليس مخرص ملكوت سيدي ربي حسن الله الله ولا إلا شن يتستحقن بالتعبات السبيل تبدأ لكم النبوة شان كيف يوتين ويحقروا وحقوين هراق وحقوين الوالدين وحقوين يسخنان وحقفوا سنة كان فيك النبي تفوسها وحقها بخمسة ونزلت فيها وحقها روما وحقها ايش هذا قررت ابن وسيدة وما يخلص من درس لن يغدى اسمت جملة يصدق من غيار ذلك أربع غير يغفى يبزر إلا سحقه بمالي دهن والله العظيم ما في اسمت جملة في غيار بسرداء وقال ليه بلا صغيرة فان زمينا فبقى على اسكناس هذه كان صغيرة لسرية مسلمانة والله يكون نفسه في مسلسة ولا يكون نفسه غيره كذلك كلا تجيوين اي زي الناس حق السماء اذا عملت بمقتضى هذه العقيدة الناش معناه هو مش ايه الناش من العقيدة تا فانك لا توجه اي نوع من انواع العبادة الا لله الناش لا تنمشي انت عبد شاب لا ربي ابدا انت تعشب ربي ام الى هلا بشور الحين لا تدعو الا الله اسمه لا تدعو كنت يا هذا تحبغس يبدي ولا تدرح ولا تتذل الا لله هذه الخارة في ربي هذه تدلقها في ربي بس شد انت برمشة لا تسأل الله انني ارغيك سردك تدغس ربي الحق مش تسترد يا جان كده شيء كبير مبتدك دي ربي مبتدك دي الشاء في النار ما عليش قلت لي شانا تجن شاء وما يدى يقول ما يلتني لا تستعين الا بالله ما ينتهي اياك نعبد واياك نستعين ان اياك نعبد وتستعين تنشر النار والدين انت شك نعبده مش ولا نستعين قلت كي لا نستعين ولا نعبده لا تستعين بالكافي والضر الا الى الله فلو استشهد ما ليس نعطي متشهد شو نرجع إنا لله وإنا إلى راجعون كل شيء لا مرون سيدي ربي بها محضة ولا لبنتين يبهر ولا في نبيت في المصطفى يمن ما أعلم ولا تنزوها إلا لله معنى أقلوا لا سيدي فلا مشي عشو يبهر شيء لا يفتوى تنظر اسم التوسطة لله معنى تفيني ربيها يا انا ليه بس انت ابن شيران هذه الدمي زوج دي ايه ان ايه او اخيرك هذا اسمه لابد كانت فقط شاني شيران فيها قمي يجرر كيش الا ينطق بيت في الموت الناس اللي يتمنون انت ابن شيران انت في الموت انا تقول لنا اتم ايوا فارس عن شيران يجروا هذي شاني شيران معناه سيدي فلان الموت اخلاق بيض غرز ورجيس الله ورسول عليه الله يتجه لما يدي الغل ويفضي والو هذا تبتوك نتوك القار لا تكسول شيرا فيه جسول الشيرا كل الكنيس لم يأمني قال بسمين أمدي لا أخشر أن يمنع أحد عن فخيرا خيراك أنت قلت أدريك شأنك من يحاق مشاشا لخير نهدي وربي قول يمكن اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطي لما منع فلا رد لفضل من المادي وإن امسك الله بضره فلا كاشف له إلا هو وإن ولدت بخير فلا رد لفضل وإن تجموش الناس نسي إنا يعطي كالغز وبرتوه إنا لا أسجل النبي الصفة ربيه ما تخطأ خاتم دين إلا لله كل ما هي النشاء المفتر واللي يسمع لنا خصيل أهلا سيدي إهدار أهلا سيدي إهدار أهلا سيدي إهدار لا يرسل له سخمة يجب له سنطة مسحشو كان النغر من القلب يحيى ليس تسلح من الذي لا يموت. والنغر من القلب يموت لا يشط من يجب شان المقبرة يشطه. هم الناس عبر القبور هم اللي بيجب تسلح من الناس شان المقبرات يشطه. يبقى لفن غياد. أتاك لدعي الناس لا يزال يشطه. مدة السنة بني الورقة؟ ها؟ الناس اللي حشيت غنم ضدنا تنوي السيدي فلان ولا يوتسي وردان بالبقى ثمانات راسي وشان ثمانات دي فران الزرع إلى منا بيه كنت في البقرين تكن الناس هذا الصحبين ولا بأس ما هنا على الكلب أدوى بلا سيرو بلا كنينة بلا نسيرو بلا ولو لقد كانت ألا تبشو من أحد يكشف الضر لأنه لا يكشف الضر إلا الله ولا يشفيك المرض في ربي ولا تخشى إلا أحد أن تخيرها فلا رد لك به ولا تهتف عند قيامك وجلوسك وحركاتك وصلك حين بسم الله خلق والدين خلق ولدي خلق جبريل خلق رجال بلاد خلق فلان خلق فلتانة عارف شو الشيخ اللي يسوس وده توازن إن لا إله إلا الله حتى يتغطيني لا إله إلا الله وسبحانه وتعالى ربي تخضع إلا لشريعة الله إن دين إسراء خضعة كل دين إسراء دور ولا تعبد إلا الله هذا أنت عبدت أحسن بي ولكن أتعبدت النبي والنبي ماشي النبي أجمل الصعب كنت من زجة النجي مستوى معنا الطولين عم تنكسر امرها وضح جو العبادة ومشى لديك هتاك امرها ما يكون جغس في جربتك اهد جيدة حلمتي اما خشي جاي الناس يعشبر هدوه الذي ما شرعه الله وبلغه رسول الله وقصر القول معنا القول اصلا اولا نتكلم معنا بس نزيد خلاص ده نسيب أدنى جبدي ده أنت عدائي ده هذا الأمر كله إلا الأمر كل شيء من سيد الطيبة وأن الفضل بيد الله وإلي وفضل وجلال لا قد دعنا بيد جميع الانتهي جميع الأنبياء من اسمين تل إني وكلا إلى عين الله ما لكم من إله غيره يقول يغضب الله ما لكم من إله غيره قد على أبي الجامعة للتحيي وقد حق الله عنهم ذلك في كتابه العزيز يقول تفسيرة من يفصل عقلوا إلا الكفر تفسيرة ولا يميك لو الزمن من العقل وفي مثل الهين لو يتفار أو أنسي ديربي ولا كرا ولا في حبة ولا شيء وإنك إن شاء الله ما وإنك التفاح وهو المغى مسيحي وهو إنك كذي وهو إلي لولي وهو كذي إيش هذا الزلال قال الله تعالى لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إلا يا قوم عبدت كثير في هذا الذي شان معبود خسنت هذا لما نغدد أحمد أبوك شان الحجاج درج الحج اسمعي الناس كما رسلت فوي إنا في فبراير بلا قطين سما أخي فبراير قد وزيت نخاتل المتاز أي حج ولا غلين إلا يحج أي قريب حج فبراير توزيت إلا خاف عليكم عذاب يوم عظيم عبد غوني الجهنم خطر شوف الحج سيدي ربي. وقال تعالى وإلى عاد قوم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره سيدنا هود كذلك نسي قوم اعبدوا الله وقول الشر المعبود بلا ربي. وقال تعالى وإلى ثمود قوم صالحا سيدنا ثمود كذلك يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره وقول الشر المعبود ختمتا. وقال تعالى وإلى مدين قوم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. وقال تعالى فيما أنزل علاقات النبي والنبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد احد ذاته احد صفات سر الشرعية الله الصمد لم يجب الصمد والناس قبل حواج المخلوقة يجب الصمد لم يرد وربص الشرع ولا تنطق وربص والدي لم يرد ولم يولد ولا إلا شغلك أنا منت ولم يكن له كفوا أنا أحد سبحانك يا عظيم يا رجل جنب عبد الأحقاد وإن يكتبون كن فيكم إن الذي تجده قبل أن تقطع عين. قال تعالى وإن حكم له الواحد هل العبود من لنا إذا لا إله إلا هو هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله استغل مثل يصير ليش هل معبود الأرض. قال ذلك هو التوحيد أي تقبل الله وتعيد إذا لقيت التوحيد أحلى. الخالف الذي يتضمن محبة الله والنجا الموحدا ولا يتحب سيدي ربي ما هو ناصر الاولياء يسحب ربي ما تحب ولا خيره. شوف لان يجي الشرع المظلم وان لك يوز امر خرا ترد سمعك اشوف تنيد معناش اقول ليش هذا القوام فيني ماي الزيدي مغور سويت السنديس يلاق بل سمعي وان لك يوز ايفا ايفا ترد في الباي الزيدي مغور السنديس لقويها ربي اقرب ربي قال لا قرأ الولي يموت يقول السنة ربين إنه في الناس وما في عثمان أري سوالي متنبجي واحدة فريد كن نبلع إن سوام غرد قارق الحمد باخ ومزوغ وغيوت إلى شيتك الصوت كميسين ولا سنة ويارد ودى إلى العقود وقال الله تعباد شاب ربي يرجع غيوت أغيره لمن تشأ نما وما إن تعبد إصلاح إبداع إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد وضل لن ذلك. وفي الأخرى فقد افتريت ما عظيمة لا قلت تكفر لمن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما للظالمين من أنصار. يقول الشرك يزن يقول يكزف في كل الظاهرين كنت يا سلام زور فلان الناس هدوا لابني التالي معناه يجب أصلا عاد عيد سواق وفال مدير كيد أنا يتجذب إيه أبو الناس تبزر معناه يجب تتحذر شوي زي فأبلاقين تدهر مشركة هاي مصيبة ايه عبد الله الخدع للسلطاني وكما للقيادة امري معناه للقيادة تهد انك النار تسكن تسكن واخلاص العين التي له وارادة وجهه الاعلى في جميع اقوال تعمله معناه تسكن العمل الا لله ومرعيك ويعطائك شد لله من عبد الله وحبك وبغضك نجل صالح تحبوك اللي قال ابن مسلم كاتر عدو الله في بغداد قال يا من مش مقري بدني هي يجوز بينك وبين اسباب تحيه المعاصي او مثال عليها جلس ليله الله كيف المعصيات وما يدفعك للاخذ باسباب الطاعات كل حتى تعبده حق العباده واتقهم استطعت ان الجفاف لما اتقوا الله ما استطعتم سجلتي اتقوا الله ما استطعتم ان الجفاف لما استطعتم اذا امرتكم بالشيء فاتوا منه استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه لان المحرمات من هي تديش تدفع وتشقي تبقى الله العمل انك يبقى من قدام ليس تحيد مجرد اقرار بانه لا خالق الا الله عاد مو ريت في علم انا ربي خلقنا للتساقى يتيري تكسفر التحيد لنا في حد الربوبية لنا وده الشر الاسلام مش انت ده مش هدين ده قول لها يقول يقول عنسي فالدعاء العبادة لا خالقة وانه رب كل شيء خالق كل شيء طب كان عبد الاوثان مقدمة دي ذلك عبد الاوثان وفي تسنتي وهو مشرك قال تعالى ولئن سألتهم خلق السماوات ليقولن الله واسخر شطور القمر او الارض واسخر شطور القمر ليقولن الله فأنا يفقد فلا بد من الجمع بين الاعتراف في وحدانيته وعلى الالتجاء الى غيره اتيت حتى تستشهد انت بما لا يقدر عليه الا الله حتى تتم لك نعمة التوحيد الخالق من الشوائب واذا قلت اشهد ان محمد رسول الله الاستجابة مثل التيني التيني محمد رسول الله وهو يبي سلف طريق التيني ولا العالي ولا هذا ولا التريب التيني ربي صافي يسينا نبي صافي وهو جنة رسول الله يبي نبي جبلة ايش هذا كل التيني بيستيك ده حيوب مدكة سينا جاي مدكة إنا كل هيد إنا سينا إنا أغلق يبقى المسر إنا شدعه رضمين الله عز الناس بعد ما يجلس لك الحق ما انك يجلس لك سكين هاتي بتوع بعض هاتي حشمس والنظر يزيس الدب يجمع القبيل ما يطمر على شوار يجلس لم انك سنان الشبيع في لك الضبط عيسي معنى يشريك ميدي ما يقول له إلا عيسي معنى يشريكين ايش ما يمتل عنا ما يجلس لك يبدأ شفيد رسنا ما يجيرو عشد غيره ونصلح على المثلية ولا اسم ولا اسم ولا تشيء أبدا غرض الرفي بس من دمين قريان ومصلح ربك حجنا لنا هذه يزال في يد صباحة كم فدخت الجوي هذا يشتبنا جلا يفرمت أنه يشتري في الزبغيس العلم أنه ينقل من الزبغيس العلم الله أصبحت غريبة وفرص الله لا أخفر دي لأفو وردين أفو وردين الله أصبحت تجده تسل تجده تسل العافية الله أبتري تسل تجده ما نحطي تسل تجده تسل هذا اللي عشان تكسو هذا اللي يسموه هو في السيء سبب قواني إيه أمي بقى قرر إيه أفضل أحد ربما ويبيش فعبرات وحيد رحمت الله وسع وسعى لن يبقى ورحمتي وسعى كل شيء فسعى كل عيدة لا يتقل ويبقى الزكاة والذين هم بها لكنا يؤمنون خير الله من سيد الخلاق خير الله من سيد الخلاق أكثر الناس من سيد الخلاق في دولة القديمة كذلت عباد ربي سيد الجهل هذا يتعدد في العلم الترغيب هنا في التصوير السيارة الموبيل استثيقة تجاه لك العلم هي عزمة تجاه لك مصوتة لك ولما بيعك وخشتنه في وديك أبقى في القصة قد الناس يسوي بلاد فيرمي أتنى الغرض بالقانون والناس يتعدد بلاد علم هتلاقي بدي الشاة يوم ما يجي في الزمن يشغل الغرض كاني لا اشتري اي ما يشري الغميد ديجي فقرسة وقال نظام لهم سبعة دولة سيد محمد رسول الله يسلم ايتنين هل على ذلك أنك تعتقد مخلصا من كل قلبك أن محمدا هو رسول الله؟ إذا كيف من رسول الله يجي جاء؟ إذا كيف من رسول الله؟ أشهد أن رسول الله فيأخذه من الناس كافة ليبلغهم رسالة ربهم. أدخل سويفة بلاتنا ربي بينا خطيب يشرع خطيب أصل نوريين ويخرج من ظلمة من الشفاة للسفين الشفاة الشفاة التوحيد وابلغ عن الفاتة السمر ثلاثة ربيه المكتب من عرقا والمكتب أبحث دل بغير ما نأتي وعلى عن طريق عن سيدي فلان عن دين سيدي فلان عن دين سيدي فلان عن دين سيدي فلان معناها مكري وابدل مرض النق سيدي ربي معنى الجوز بطف الشيء وعشينا يدير بعض الوصول بينا يستقر مسعر في هدايته من نزيل سبيل السافيد السعادة بالحق في الدنيا والآخرة لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة ويبعد من النار إلا عمل به كل ما ينقص قرار الجنة في يوم رئيس ما ينقص قرار الجنة ما يبهاره ولم يدعو شيئا ولم يدع شيئا يقرب إلى النار ويبعد عن الجنة إلا نهى عنه إلى الصالة القضاء الشمال معناها نسجل صالة الدعاء يمزيد من الصلاة يغضل الإسلمان مزيد كيف من 14 ربيع الأول معناها 1419 أدغير ما هو اللي شان السؤال ليكم.